بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء والذي يسجل مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، هذا اللقاء خصصناه عن رؤية هلال رمضان، وبداية نسأل ونقول بما يثبت دخول الشهر رمضان وكيف يعرف الهلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. يثبت هلال رمضان بالرؤية عند جميع أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا من رؤيته وأفطروا من رؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، يعني ثلاثية. وفي الآخر: صوموا من رؤيته وأفطروا من رؤيته، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين. في الوقت الآخر: فأكملوا عدة في السماء ثلاثين يوما. فالمقصود أنه يصام بالرؤية ويصام بالرؤية، فإن لم يرى وجب إكمال شعبان ثلاثين ثم يصومون، ويجب إكمال رمضان ثلاثين ثم يفطرون إذا لم يحصل رؤية. أما إذا جاءت الرؤية فالحمد لله، الواجب أن يصوم المسلمون بالرؤية رؤية رمضان ليلة الثالثة من شعبان، يصوم شعبان ناقص ويصومون. وهكذا لو وقعوا الهلال ليلة الثالثة من رمضان أفطروا ل26. أما إذا لم يروا إلا كملوا شعبان ثلاثين وكملوا رمضان ثلاثين، يعني عملا بالأحاديث: صوموا من رؤيته وأفطروا من رؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، يعمل شعبان ويعمل رمضان. في الوقت الآخر: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. في الوقت الآخر: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين. والهلال يثبت بشاهد واحد دخوله، شاهد العدل عند جمهور أهل العلم واحد، لما ثبت عن يصنه ترأى أن ابن عمر ترأى قال: ترأى الناس الهلال فأفرت أنه إني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. ولما ثبت عن رسول الله أن أعرابيا شهد عنده بأنه رأى الهلال فقال له رسول الله: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بالصيام. فالصيام إذا رأى عدل في الدخول وجب الصيام. أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين، لأنه ثبت أنه قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وثبت عنه في حديث حازم بن حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أمر رسول أن ننسك بشهادة عدلين، يعني أن نصوم لها وننسك لها. فالمقصود أن شهادة العدلين لا بد منها في الخروج وهي من الشهور، لا بد من عدلين. أما رمضان في الدخول يكفى فيه في شهادة واحد على الصحيح، شاهد واحد رجل ثقة واحد إذا شهد بأن دخل رمضان في ليلة الثالثة من شعبان وجب الصيام بشهادته. واختلف العلماء في المرأة هل تقبل أم لا على قولين، منهم من قبلها ومنهم من لم يقبلها، والأحوط عدم قبولها في هذا الباب، لأن هذا المقام من مقام الرجال ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال، ولأنه معنى بهذا الأمر وأعرفوا له، فالأحوط أن لا يصام إلا بشهادة عدل فقط رجل فأكثر. أحسن الله إليكم. ما معنى قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت؟ يسألون أهل الحكمة فيها، يسألون الناس عليه، فلماذا شرعها؟ وجدت الأهلة خبرهم جل وعلا أنه مواقيت للناس في الحج، مواقيت يعني فيها الناس السنين والأعوام والحج، هذه من الحكمة في خلقها. إذا هل الهلال عرف الناس دخل الشهر وخرج الشهر، فإذا كمل في عشر مضت السنة، وهكذا. ويعرف الحج ومواقيت ديونه ومواقيت عيد نسائهم، إلا فيها حكم جل وعلا. سماحة الشيخ، إذا شك الرائي هل رأى الهلال أم لم يرى هل يخبر بذلك؟ لا ما في فائدة شك، ما في فائدة، المهم وجود اليقين وقطع أنه رأى. نعم. ما الحكم سماحة الشيخ إذا رأى الهلال شخص واحد، هل يثبت دخول الشهر برؤيته أم لا بد من شاهدين؟ تقدم أنه يثبت دخول الشهر بشاهد واحد ثقة، أما الخروج فلا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهور لا بد من شاهدين.